كم من المستشفيات يقول الشيخ ملئت من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، أصابهم شيء من هذه البلايا لم يصبروا، انتكست أحوالهم ودخلوا في أمور نفسية ما كان عندهم من الإيمان واليقين والتوكل ما يدفعون به هذه المصائب التي حلت بهم. النبي صلى الله عليه وسلم أصيب من المصائب الأمور العظام، جميع أبنائه ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة بعد موته بستة أشهر، عمه أبو طالب، عمه حمزة كان من أحب أعمامه إليه، وهكذا كسرت رباعيته وشج وجهه. فالإنسان يصاب بالمصائب، لا بد أن يتجاوز هذه، يكون عنده من الإيمان ويكون عنده من قوة القلب. طيب، قلب المؤمن بماذا يتغذى؟ يتغذى بالإيمان، يتغذى بالتوكل، باللجوء إلى الله، فيكون ثابتا في دفع الأمراض التي تطرأ عليه من البلايا ومن المصائب ومن نحو ذلك. لكن إذا فقد القلب غذاءه، يقول ابن القيم رحمه الله، إذا فقد القلب غذاءه وصحته وحياته، فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه. ثم قال: ومن أعظم أدوائه، أعظم ما يصاب به القلب من الشرك والغفلة والاستهانة بمحاب الله. طيب، بماذا يكون العلاج؟ دائما العلاج يكون بضد المرض. إذن يكون العلاج بالتوحيد، باللجوء إلى الله، بالطاعات، بالإقبال على دين الله والاعتماد على الله والتوكل عليه، وبالركون إليه تبارك وتعالى، بالصبر على مقدوره، وباليقين بوعده ووعيده جل وعلا. بهذا يدفع الإنسان. لكن تأتيك مصيبة فتتغير حياة، فإذا بك لا تتكلم وتنعزل وتحتاج إلى طبيب نفسي. أعرف أخا كان قد خطب امرأة أحبها، ثم بعد أن قالت له: أنا ما أريدك، إذ به اليوم الثاني يقول: أنا المهدي الذي أرسلني الله إلى أهل الأرض. ذهب عقله، نسأل الله عز وجل يثبت لنا عقولنا